فقام أبو طلحة وغسل يده وصلى ولم يتوضأ. سؤال الرجل الأول أنا توضأ من جحوم الغنم قال إن شئت من جحوم الإبل قال نعم أن أصلي في مراكن الغنم قال نعم أن أصلي في معاقل الإبل قال لا وهنا أحمد قال لي بقية الأئمة هذه أحاديث أو نصوص تأمر بالوضوء من لحم الإبل وقام النقاش بين أحمد وبين الأئمة الثلاثة أنا أتوضأ من لحم الإبل أم لا هذا هو محل البحث إذا رجعنا إلى ما أورده مالك رحمه الله وشمر فيه وجند كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين وعن كتاب الصحابة رضي الله تعالى في كل ما أورده هل تعرض للإبل من شيء لم يذكر لحم الإبل إما كتف شاة وإما لحم أو طعام أو لحم شاة فأكل أولا ثم أكل ثانيا ولم يذكر عن لحم الإبل من شيء هنا نأخذ المسألة من الطرف الأخير علماء الحديث قاطب البخاري ومسلم وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من علماء الشافعية يرون الوضوء من أجل لحم الإبل عملا بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنا أتوضأ منه الإبل قال نعم قالوا هذا حديث صحيح صريح يفرق بين لحم الغنم ولحم الإبل فمن لحم الغنم قال إن شئت ومن لحم الإبل قال نعم إذا إن شئت على التخيير منعت كل إيش في وجوب استصحابا بالأصل من كل توضأ مما أخرجته النار بقي النزاع الآن بين ترك الوضوء من ماء مسنة النار ولحم الإبل داخل في عموم ماء مسنة النار يكثر في ذلك ما بين النسخ وبين التفريق وبين الجمع. أما النسخ فلا طريق إليه ولأنه يمكن الجمع، وأما التفريق فلا حاجة إليه لإمكان الجمع. والجمع هو أن يحمل درس الوضوء مما فسد النار على عمومه ويبقى تبطأ من نفوه الإبل على عمومه. وهنا أيها الإخوة، لو قيل هذا حنبلي وهذا حنفي وهذا مالكي المغرب وهذا شافعي المصري ولا فلان، واجتمعوا تقرير وتغدينا من استاذ الدكتور محمد جنب الوطن المالكي الشافعي ربط اليد وفق يده، لو اردنا ان نطمئن لصحه صلاتنا، لو قبل الشافعي امام الحنبلي يشك فيها، ولكن يجب ان نعلم ان احمد رحمه الله حينما سئل اذا اثر الشافعي احمد جنوري او المالكي اتصلي وراءه وهو لا يرى الوضوء من لحم الجنور، فقال كيف لا اصلي خلف مالك انس ومحمد بن جنوري. وهنا ايها الاخوه نعلم ان لا تعصب ولا خلاف ولا نزاع بين الائمه رحمه الله فيما سبيله الاجتهاد ومرجع الخلاف. فاحمد يرى ان الصلاه من غير وضوء بعد لحم الجزير باطله، ومع ذلك لو صلى شافعي واشتبع من لحم الجزور صلي خلفه احمد، لان الشافعي حينما يصلي معتمدا لحم الصلاه. وهكذا لا ينبغي ان نجعل من مساله خلافيه نزاعا وخصومه ومشاحه نحو خلاف. أنا لا أصدع أن صح على غير صلاتي أصح، أنا الذي توضأت من لحم الإبل وصلاة ووضوئي صحيح وأنتم بطلتم وضوءكم بلحم الإبل توقفوا، لا أبدا. كما قال أحمد رحمه الله كيف لا تصلي خلف مالك بن أنس ومحمد بن إبليس، وهم أئمة ويرون صحة الصلاة في غير وضوء من لحم الجذور، فكيف لا أصلي وراءه؟ إذا المسألة الخلافية لا تفرق بين الأمة كما لم تفرق بين الأمة. عندك إيه مسألة؟ وكأن بعض الناس يتساءل عنها، ما بال لحم الجنسور يتوضا منه؟ وهل هو خاص بلحم الجنسور؟ لقد شرب لبن الجنسور؟ إذا أكل كبد الجنسور؟ إذا أكل كرشة الجنود؟ إذا شرب من مرقة الجنود يتوضأ ولا لا؟ هذا خلوها للحنابلة. الحنابلة يختلفون، عندهم أن اللبن يتوضأ منه والكبد والكرش مختلف فيه، لأن العرق عند الناس مفرق. لما تأتي الواحد إلى البيت يقول له لب لب زمان يعني لب لب لب لحم الجمل مليار وحش كده بعد على طيب الجزالين تقول يا جمل بريال يا جمل بريال، قال يا ابن لا تقول بريالك يا ابن ربك، قال يا اخي هذا النحو كبد ولا حصل ولا شعر ثمن التاويه. اذا هذه مساله جزئيه عند الحنابله، والصحيح انه كل ما يقتصر بالاجر وقيمه القبور. قضيه لماذا توصل له كبد؟ الجمهور يقولون انه امر تعبدي، ومعنى تعبدي سمعنا واطعنا، وهذا الواجب. ولكن لو فتش الانسان واراد ان يبحث ويفتش ويفتش لوجد العله موجوده، ومعنى العله موجوده المناسب لطلب الوضوح من لحم الابل من لحم الابل، وهي في علم الحديث وهو علم التغذيه مع السنه. السنه بينت لنا حقيقه جنس الابل، لما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاه معاطن الإبل. لماذا؟ هي النجاسة؟ لأن أبوال الغنم والإبل يقبل لحمه، وهذا عند من يقول بالطهارة يقول في الجميع ولا يفرق بين بول إبل ولا غنم. لكن الحديث فيه فإن معها شيطان، فإنها خلقت من شيطان، إذن هي قرينة من الشيطان. ويأتي الحديث الآخر أو الأذى الآخر مع أهل الغنم الوديعة والوداعة والسكينة، مع عهد الابل ايه؟ ايه المشكلة؟ اذا الابل قرينة الشيطان وتولد الكبر والخيلاء. ناتي الى خطوة ثانية في باب الغضب. يرشدنا صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا كان غضبان وخائفا فان جذب عنه ابتكى، فان جذب عنه فليتوضا. وقال ان الغضب من الشيطان، وقال أبطروه بالناس. ومعلوم عند علماء التغذية أن كل طعام له تأثير على آكله. هناك النباتيون، وهناك أهل اللحوم، وهناك أهل الأرداف، ولا بنتي كثور، والخضروات فيها ألياف، واللحوم فيها بروتينات، أشياء كثيرة كما يقولون. فإذا رجعنا إلى هذا الباب، أكل لحم الإبل والإبل معها شيطان، والغضب من الشيطان يجيب الغضب، والغضب يرفع بالليل بالماء، إذا لحم الإبل يثير الغضب والغضب يدفع بالماء، فالوضوء من لحم الإبل يدفع أثر الشيطان. قد تكون بعيدة، قد تكون متكلفة، لكن ولو كانت بعيدة ومتكلفة نستطيع أن نقول إن التشريع لحكم، فإن ظهرت لنا ولو بعيدة فهو صحيح، إن لم تظهر لنا فعلى العين مرة. إذا القضية الآن الوضوء ترك الوضوء مما مسك النار، والوضوء من خصوص لحم الإبل. انتهينا إلى أن الأئمة الثلاثة يقولون إيه؟ ترك الوضوء هذا هو الأخير، وأحمد أمد بالحديث ومعه نفس علماء الحديث جميعا، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن مالك والبيهقي من المتأخرين، وهو شافعي المذهب، حتى قيل لكل محدث فض على الشافعي فض على جميع أتباعه إلا البيهقي، فللبيهقي فض على مذهب الشافعي. والنووي يقول لقد قال الشافعي صح عن الشافعي انه قال اذا صح حديث الوضوء من لحم الابل قلت له، وقد قال البيهقي لقد صح الحديث من طريقين. بعد هذا ان تبكيت امامه الحديث، انا اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت، انا اتوضا من لحوم الابل قال نعم، وانا اقول وخاصه في البلاد الحاره، والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وفي بغل الصهارة وأن الأصول أولي مبابة أو كل مبابة أو كل صهارة الأصول هو ما يعني جزء من أو فن يعني من دون الأصول، والأصول دون ما يعني في أبو مصطفى أبو مصطفى أن يردنا إلى دراسة الأصول، وإن شاء الله الأسبوع الآتي نبدأ فيه. يقول الآن بحث القياس جعل القياس اصلا من اصول التجريه. اصول الادله كم؟ اربعه، ولا ثمانيه؟ اربعه متفق الحقب المذكرة إثبات